هذا رد من الملائكة على آدم. ما حاجة أن نعلل ونقول لأن السلام من أسماء الله فينبغي أن يقدم، لو أنه أشار إلى هذا كان أحسن. إنه الابتداء، ولا يتكلم عن الرد، الرد لا يتكلم عن الرد. حتى ترجمة البخاري: باب من رد فقال عليك السلام. قول مفروع المسألة مع أن هذا الأثر هكذا جاء، الأثر ما جاء هكذا، لا في الجمع في السلام. لا المؤلف أصلا مش اللي قالت هذا من أثرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. كلهم من فروع هذه المسألة ما هي هي المسألة. نعم. هذا. تقديم إيش؟ يعني في الرد. إذا قال السلام عليكم فلا تقلوا عليك السلام. ما عندك هكذا؟ ونهى عن أن ترد بالإفراد مع أنه سلم بالجمع. طيب. ما هو هذا الأثر؟ ها؟ هذا هذا الأثر. ووجه ذلك أنهم اتفقوا على أنه إذا قال عليك لم يجزئ، وفي وعليك وجهان، لأنه إذا قال وعليك فهو معطوف على قوله السلام عليك، يعني وعليك السلام الذي بدأت به. أما إذا قال عليك لم تكن هذه الجملة مبنية على الجملة السابقة، فما الذي عليه؟ هل هو السلام أو عليك كذا من الأشياء الأخرى؟ نعم. طيب. خامس ما هو؟ طيب حديث سفران لا في نفس الحديث نمشي هلا قلت خالد في الباب الأول ما هو ها؟ ليه؟ اللي هم ملائكة. نعم. وش ردهم؟ وش قالوا؟ اقرأ الحديث ما في المهم. أول حديث قال